قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الكهف. قرأنا في هذه السورة ووقف بنا الكلام عند الآية رقم 50، قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. نواصل الآن، تفضل. قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. وإذ منصوب بذكر قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ما أشهدتم أي إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي لم أحظى بعضهم خلق بعض. وما كنتم متخذ المضلين الشياطين عضدا أعوانا في الخلق فكيف تطيعونهم. طيب، هذه الآية: ما أشهدتهم خلق السماوات. من هم الذي أشهد؟ الله عز وجل ينفي عنهم الشهادة، يقول ما أشهدتهم، يعني ما أحضرتهم يشهدون. من هو؟ قال: إبليس وذريته. كيف عرفنا أنه إبليس وذريته؟ اقرأ الآية اللي قبلها لما قال الله سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء. هذا إبليس، أفتتخذون إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم أي إبليس، ما أشهدت إبليس، يعني إبليس ما حضر خلق السماوات والأرض ولا ذريته حضروا خلق السماوات والأرض، فكيف تعبدونهم تتخذونهم أولياء وهم لم يكونوا موجودين أصلا ولم يخلقوا؟ والذي خلقهم هو الله بعدما خلق السماوات والأرض. قال: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا أشهدتم حتى خلق أنفسهم، يعني ما أشهدهم الله وهو يخلق بعضهم بعضا. أنفسهم المراد بعضهم بعضا، يعني لم أحضر بعضهم خلق بعض. يعني لما خلق الله مثلا آدم، خلق الله إبليس، خلق من ذريته ما خلق، ما أشهده، قال: انظروا كيف خلقت ذرية فلان، أو خلقت كذا أو خلقت كذا. ما حضروا، لا هم حضروا خلق السماوات والأرض ولا حضروا خلق بعضهم بعضا، فكيف تجعلونهم أولياء من دوني. قال: وما كنت متخذ المضلين. مضلين من هم؟ الشياطين. الشياطين هم الذين يضلون الناس. فالله عز وجل يقول: وما كنت أنا، سبحانه وتعالى يقول: أنا لم أكن أتخذ المضلين عاضدا أي أعوانا في الخلق فكيف تطيعونهم. يعني لا هم شهدوا خلق السماوات ولا شهدوا خلق بعضهم بعضا، والله عز وجل ما جعلهم له عونا ولا مساعدين له. الله غني عنهم وغني عن كل الخلق سبحانه وتعالى، غني عن العالمين، فكيف يتخذ هؤلاء أو كيف يتخذون هؤلاء أولياء من دون الله؟ ليس لهم أي علاقة لا في الخلق ولا في المعاونة لخلق الله سبحانه وتعالى. فما اتخذهم الله عضدا يعني أعوانا في خلقه، فكيف تطيعون إبليس وتطيعون ذرية إبليس وهم يضلونكم، هم مضلين، فكيف إنسان العاقل يعني من الناس يأتي ويعبد الشيطان ويطيع الشيطان ويتبع خطوات الشيطان، وليس الشيطان له أي شيء في تدبير الكون هذا ولا في خلق هذا الكون ولا في أي شيء، فكيف يطاع من دون الله؟ وأنت تلاحظ الآن في الوقت كيف من الذين يطيعون الشياطين ويتبعون الشياطين، جل من على هذه الأرض كلهم طاعة للشيطان. ماذا صنع لهم الشيطان وماذا فعل وماذا قدم وماذا أخر حتى يتبعونه من الرجال والنساء؟ هذا كله ينبه الله ويحذر من طاعة الشيطان المضلة التي تجر أهلها الذين يطيعون الشياطين، تجرهم إلى أي شيء؟ إلى نار جهنم وإلى الضلال. طيب، نعم، واصل. بسم الله. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم منصوب بذكر يقول بالياء والنون نادوا شركائي الأوثان الذين زعمتم ليشفعوا لكم بزعمكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لم يجيبوهم وجعلنا بينهم بين الأوثان وعابديها موبقا واديا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعا وهو من وبق بالفتح هلك. طيب يقول سبحانه وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي يوم هذا متى يوم يقول نادوا شركائي يوم القيامة يقول واذكر يا محمد واذكر أيها القارئ وأيها المستمع وأيها التال لكتاب الله اذكر ذلك الوقت وذلك الزمن وهو يوم القيامة يوم يقول الله سبحانه وتعالى يوم يقول لهؤلاء المشركين والعبدة نادوا شركائي أنتم تقولون مع الله شركاء وتعبدون فلان من الأولياء وفلان وفلان وتعبدون الشياطين وتعبدون الحجر وتعبدون الشجر وتجعلونهم شركاء في العبادة مع الله أين الشركاء هاتوا الحجر وهاتوا الشجر وهاتوا هؤلاء الأصنام التي تعبدونهم من دون الله وهاتوا هؤلاء وهؤلاء أين شركائي أين شركائي فدعوهم دعوهم يا فلان يا فلان وبدأوا يدعونهم فلم يستجيبوا لهم أنتم دعوا قال هنا قال ويوم يقول نادوا ويوم يقول فيها قراءتان ويوم يقول نادوا شركائي أو القراءة الثانية ويوم نقول يعني الله يقول يوم نقول نحن نادوا شركائي الأوثان والأصنام التي تعبدونها من دون الله الذين زعمتم تزعمون أنها تشفع لكم تقول نعبد اللات والعزة ومنات وإلى آخره من هذه الأصنام والمعبودات التي يعبدونها حتى في العصر الحاضر مما يعبدون كالمسيح وغيره وهذه الأوثان وبوذا وغيره يعبدونها من دون الله يسجدون لها ويخضعون لها ويقدمون لها القرابين يزعمون أنها تشفع لهم عند الله طيب أينها نادوها حتى تشفع لكم الآن أنتم تزعمون أنها تشفع لكم نادوها الذين يطوفون على القبور الآن يطوفون على القبور ويقربونهم القرابين ويدعونهم من دون الله يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان استجب دعائي يا فلان فرج كربتي يا فلان اقض الدين عني والمرأة تأتي يا فلان لم أحمل اجعلني أحمل وهكذا كل هذه الأشياء يدعون أنها تشفع لهم يوم القيامة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى يقول الله عز وجل لهم نادوها حتى تشفع لكم الآن فدعوهم دعوا هذه الشركاء والنتيجة لم يستجيبوا لهم ما دام في الدنيا ما استجابوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم هذا في الدنيا فكيف بالآخرة كل قد لها بنفسه وقل كل انشغل بنفسه من المستحيل أن يردوا عليهم فلم يستجيبوا لهم لم يجيبوهم قال وجعلنا بينهم أي بين الأوثان وهذه المعبودات وعابديها موبقا جعل بينه وبينهم واديا من نار فتساقطوا فيه كلهم في نار جهنم واديا أو مهلكا يهلكون فيه سواء كان واديا أو غير وادي الموبق هو المهلك موبقا يعني مهلكا من وبق بمعنى هلك ومنه الموبقات السبع أي المهلكات هذا معناه طيب واصل قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار فظنوا أي أيقنوا أنهم واقعوها أي واقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا طيب يقول ورأى المجرمون يوم القيامة لما بعثوا من قبورهم هؤلاء المجرمون رأوا النار أمامهم رأوا النار كما قال سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى فرأوا النار أمامهم فعرفوا أنهم لا يمكن الانصراف عنها ولا التخلص منها ولذلك قال رأى المجرمون ولاحظ كلمة المجرمون تدل على أنهم وقعوا في جرائم عظيمة جرائم عظيمة سماهم الله مجرمين ورأى المجرمون النار لما رأوها رأي العين ظنوا أنهم واقعوها ظنوا هنا معناها أيقنوا وأكثر ما ترد كلمة ظن في القرآن بمعنى اليقين، بمعنى اليقين. قد ترد بمعنى الشك لكنها قليل، أكثر ما ترد كقول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنون بلقائه، فالظن بمعنى اليقين. قال فظنوا أنهم واقعوها، أي جزموا وتيقنوا أنهم واقعوها، أي ساقطون فيها وواقعون فيها، يعني علموا علم اليقين أمامهم الآن أنهم ليس لهم مصرف عنها. قال فلم يجدوا عنها مصرفا، لا يمكن أن ينصرفوا لا يمينا ولا شمالا، النار أمامهم سيتساقطون فيها، فلم يجدوا لها معدل يعدلون إليه يميلون إليه وينصرفون عنه، ليس لهم أو يختبؤون فيه ما يمكن، فليس لهم هنا مصرف ولا معدل ولا مخبأ ولا شيء إلا أن يتساقطوا في النار. طيب نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل صفة لمحذوف أي مثلا من جزء من جنس كل مثل ليتعظوا وكان الإنسان أي الكافر أكثر شيء جدلا خصومة في الباطل وهو تمييز منقول من اسم كان المعنى وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه. يمدح الله سبحانه وتعالى كتابه ويثني على كتابه، يقول هذا القرآن العظيم الذي أنتم تقرؤونه وتسمعونه قد صرفنا وبينا وأوضحنا فيه في هذا القرآن للناس للجميع للناس، يعني لم يبقى أحد إلا وقد أوضحنا له القرآن، القرآن واضح واضح الدلالة، ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال للناس من كل مثل، يعني ما فيه مثل في الدنيا إلا وذكر في القرآن، فالله سبحانه وتعالى أودع فيه من الأمثال التي فيها العبر والتفكر والتذكر، كما قال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال من كل مثل، قال صفة لمحذوف، يقول كلمة من كل مثل صفة لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل، يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس مثلا من كل مثل، يعني شيئا من الأمثال التي تبين وتوضح لك. قال من كل من ليتعظوا، ولكن ماذا ما موقف الإنسان منه؟ قال ولا وكان الإنسان أي الكافر، المقصود بالإنسان هذا الكافر، لأن المؤمن لا يجادل في الأمثال ولا يجادل في ما يذكره الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور، لا يناقش ولا يجادل بل يسلم. قال وكان الإنسان أي الكافر أكثر شيء جدلا، يعني المراد بالجدل هنا الخصومة، الخصومة بالباطل، يخاصمون الباطل ويردون شرع الله. قال كلمة جدلا تمييز منقول من اسم كان، يعني وكان جدل الإنسان، وكان جدل الإنسان أكثر شيء جدلا، أو كان الإنسان المجادل أكثر الناس جدالا، أكثر الناس أو أكثر شيء في الجدال هذا الإنسان المخلوق، والله سبحانه وتعالى أخبر بذلك وضح لنا ذلك. قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين في سورة النحل، وفي سورة ياسين قال أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كثير الخصوم والمجادلة لا يقبل ولا يقتنع، يعني كثير تأتيه الأمور تأتيه يردها، تأتيه الرسل يردها، تأتيه الكتب يردها، لا يقبل، هذا في حق الكافر المعاند. أما المؤمن الصادق المطيع فإنه لا يجادل في شرع الله، بل يسلم ويقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يناقش في ذلك. طيب نعم واصل. السلام عليكم. قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس أي كفار مكة أن يؤمنوا مفعول ثاني إذ جاءهم الهدى القرآن ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم أو يأتيهم العذاب قبلا مقابلة وعيانا وهو القتل يوم بدء وفي قراءة بضمتين جمع قبيل أي أنواعا. يقول ما منع الناس أن يؤمنوا؟ ما الذي منعهم أن يؤمنوا؟ لماذا لا يؤمنون؟ ما حجتهم؟ ما سبب ذلك؟ لماذا يجادلون ولا يقبلون الحق؟ ما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ يقول ما منع الناس، الناس مفعول الأول، أن يؤمنوا مفعول ثاني، ما منع الناس إيمانهم؟ ما هو السبب؟ قال إذ جاءهم الهدى أي القرآن، لما جاءهم الهدى لماذا لم يؤمنوا به؟ ما السبب؟ ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ ولماذا وما الذي منعهم أن يستغفروا ربهم ويعودوا إليه؟ ما سبب ذلك؟ قال ويستغفر ربهم، قال سببهم أنهم كانوا يستبعدون هذا الأمر ويستبعدون أن يأتيهم العذاب، أن يأتيهم، قال إلا أن يأتيهم العذاب، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا. يقول هم يمتنعون من الإيمان بالقرآن لما جاءهم، ويمتنعون يعني بالإيمان أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، ويمتنعون أن يستغفروا ربهم، كل ذلك يعرضون عنه حتى تأتيهم سنة الأولين، يأتيهم العذاب قبلا أو تأتيهم سنة الأولين مما يعني حصل مما وقع في الأمم الماضية، هي سنة الله في الأولين الذين أهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب ولوط. ما الذي أهلكهم؟ أهلكهم الله بسبب ذنوبهم وإعراضهم. فأنتم إذا استمريتم على امتناعكم من الإيمان والاستغفار وأعرضتم فإنكم سيحل بكم ما حل بهم، أو يأتيكم العذاب قبلا، وقد وقع فيهم في غزوة بدر، حل بهم العذاب لما قطعت رقابهم في غزوة بدر وأهلك الكثير منهم. قال قوله تعالى هنا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أي إهلاك الأمم الماضية، أو يأتيهم العذاب قبلا، هذه قراءتنا قبلا يعني جمع قبيل أي أنواعا، تقول هذا من قبيل كذا وهذا من قبيل كذا وهذا من قبيل كذا، يعني أنواع، فيأتيهم العذاب على شتى الأنواع، بالريح، بالصيحة، بالخسف، بالمطر، يأتيهم العذاب أنواعا. أو يقال أو يأتيهم العذاب قبلا كما ذكر المؤلف وهو يقرأ بقراءة قبلا، أو يأتيهم العذاب قبلا أي مقابلا لهم وجها لوجه، كما حصل في غزوة بدر، واجههم الرسول وأصحابه وقتلوا عددا منهم، هذا معناه. طيب هذا في تهديد إعراض الناس وعدم قبولهم لشرع الله ولهداية الله وللقرآن، أن ينزل بهم تنزل بهم يعني إما أن تنزل بهم العقوبات، تحل بهم العقوبات السابقة، أو يأتيهم القتل. نعم واصل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين مخوفين للكافرين ويجادل الذين كفروا بالباطل بقولهم أبعث الله بشرا رسولا ونحوه ليدحضوا به ليبطلوا بجدالهم الحق القرآن واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من النار هزوا سخية. يقول وما نرسل المرسلين، الله سبحانه وتعالى يعني برحمته ولطفه بعباده أنه يرسل المرسلين ويبعث الأنبياء، ما لماذا يبعث الأنبياء ولماذا يرسل المرسلين؟ قال يرسلهم سبحانه وتعالى مبشرين لأهل الطاعة الذين يطيعون الأنبياء ويتبعونهم، تكون رسالة الأنبياء إليهم بشارة، يبشرونهم بجنات النعيم والفوز بالدنيا والآخرة، ومنذرين مخوفين، الرسل يرسلون ليخوفوا الكافرين، يهددوهم ويخوفون الكافرين، يعني منذرين ومخوفين الكافرين من بطش الله وعذابه. لكن الكافرون ماذا يصنعون وماذا موقفهم؟ قال: ويجادل الذين كفروا بالباطل. يجادل الذين كفروا مثل ما ذكرنا يعني قبل قليل، يعني ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل من، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهنا يجادل الذين كفروا بأي شيء؟ يجادلون بالباطل، ما يريدون الوصول إلى الحق أبدا، وجدالهم وخصوماتهم كلها لا يريدون من وراء ولا يريدون من ورائها الوصول إلى الحق. فلذلك قال: يجادل بالباطل ليدحضوا، أي ليبطلوا بجدالهم الحق، يريدون أن يطمسوا الحق لكن لا يستطيعون. قال: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخذوا آيات الله يعني اتخذوها أي القرآن، واتخذوا ما أنذروا به وخوفوا من الآيات والتهديد اتخذوها هزوا وسخرية وعدم جدية وعدم قبول للحق. نعم. حسنا عليكم. قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ما عمل من الكفر والمعاصي، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه، أي من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه، وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا، أي بالجعل المذكور أبدا. هذه أشد شيء، هذه أشد العقوبات. يقول لك: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يذكر ويخوف بآيات الله ويذكر بما دلت عليه هذه الآيات، والنتيجة يعرض فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الذنوب والمعاصي، يكثر من الذنوب والمعاصي ويجعلها وراه وينسى ما قدمت يداه من الذنوب والمعاصي ويعرض ولا يقبل. النتيجة ما هي؟ أول عقوبة وأشد عقوبة: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، حجاب لا يمكن أن يقبل الحق حتى يتوب إلى الله، حتى يتوب حجاب، أكنة أغطية جمع غطاء، اجعل على قلبه، تقرأ عليه القرآن، تعظه، تذكره، تخوفه بالله، تقول هذا حلال وهذا حرام، لا يجوز لك أن تعتدي على حقوق الناس، ما يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن القلب خلاص حجب عليه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب كسبهم. هذه أشد العقوبات، خلاص يستمر على ما هو عليه حتى يموت عليه. قال: إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، تذكر القرآن ما يفهم ولا يتعظ، تأتي من هنا ومن هنا ما يسمع ولا يتعظ، هذه أشد العقوبات، أشد أن عاقبه الله بأن حجبه عن الحق، أن حجبه عن الحق. فقال هنا أن يفقهوه، قال: وفي آذانهم وقرا، أي وجعل الله في آذانهم ثقلا فلا يسمعون. تأتي وتناديه يسمع أمور الدنيا من أحسن شيء، الأمور التعلق بالدنيا يفهمها ويسمعها ويدركها، إذا جاء في المواعظ والتذكير للآخرة صم، لا يسمع أبدا ولا يعي ولا يدري ماذا تقول، وتخوفه ويرى الجنائز أمامه تدفن ويرى، ولا يتعظ ولا يخاف ولا يحسب لذلك أي حساب. هذا كله عقوبات من الله بسبب ذنوبهم. قال: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. تدعوهم للهدى أو لا تدعوهم، تعظهم أو لا تعظهم، سواء عليك وعظتهم أو لم تعظهم، لا يقبلون أبدا. لماذا؟ خلاص أغلق عليهم، أغلق السمع لا يسمعون، والبصر لا يبصر، والقلب لا يعي، فكيف يسمع منك؟ ما يمكن. تدعوهم للهدى فلن يهتدوا إذن أبدا ما داموا على كفرهم وضلالهم. فإن أقلعوا وتابوا ورجعوا فتح الله إليهم أبواب الخير، وإن استمروا على ما هم عليه، فالذين يتوبون إلى الله ويرجعون إلى الله يقبل الله منهم ويفرح بتوبة العبد، لكن إذا استمروا لا يقبل الله منهم ذلك أبدا. ولذلك لاحظ الآية التي بعدها تبين لك رحمة الله ولطفه، مع أنهم يعرضون ويحاربون الله ويجاهرون بالمعاصي ويعرضون وتذكرهم ولا يقبلون، كل هذا الله غفور ورحيم ويفتح لهم باب التوبة. نسمع ماذا يقول الله. نعم. قوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجل لهم العذاب فيها بل لهم موعد وهو يوم القيامة لن يجدوا من دونه موئلا ملجأ. يعني تتعجب الآن من كفر الكافر وضلال الضال وإعراض المعرض، والله يدعوه بالليل والنهار ومع ذلك يستمر في الإعراض والكفر والطغيان والصد وإيذاء عباد الله، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه ولا ينزل به العقوبة، بل يمده في العطاء والخير والصحة والعافية والعمر. لماذا؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، والنتيجة أمام، النتيجة أمامه. إذا رأى الموت عيانا وسحب إلى نار جهنم رأى حقيقة هذه العقوبات، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم في الدنيا، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد. قال لا، ما يؤاخذهم في الدنيا يتركهم، لأن لهم موعد شديد، بل لهم موعد يوم القيامة لن يجدوا من دونه موئلا، لا يجدون مهربا ولا ملجأ يلجؤون إليه ولا مفرا، ما فيه أمامك إلا الحساب ونار الله أمامك تتنضى ولن يستطيع الفر. وهذا أشد، إن الله يعني يمهله في الدنيا ويتركه يزداد معاصي، حتى إذا جاء وفي الحديث قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقال الله عز وجل، قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب نقرأ الآية نعم التي بعدها. السلام عليكم. قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أي أهلها كعاد وثمود وغيرها، أهلكناهم لما ظلموا كفروا وجعلنا لمهلكهم لإهلاكهم في قراءة. نعم. وجعلنا القراءة لمهلكهم أو لمهلكهم، وفي قراءة بفتح الميم لمهلكهم أي لهلاكهم موعدا. يعني يذكر الله هؤلاء المجرمين، لأن هنا يذكرهم بالأمم الماضية ويقول: تلك القرى التي أهلكناها، قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وفرعون، أين هم؟ تلك القرى أهلكنا أهل هذه القرى لما كفروا لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي جعلنا لهلاكهم موعدا، يعني أهلكناهم وسيأتيهم الهلاك الأشد يوم القيامة، لهم موعد يوم القيامة. قول تعالى لمهلكهم قرأت بعدة قراءات، المؤلف جلال المحلي يقرأ: وجعلنا لمهلكهم، فقرأت بثلاث قراءات: وجعلنا لمهلكهم، وجعلنا لمهلكهم، هذه قراءة، هذه رواية شعبة عن عاصم، رواية حفص عن عاصم: وجعلنا لمهلكهم أو لمهلكهم أو لمهلكهم لمهلكهم، كلها المعاني متقاربة، كلها قراءات صحيحة والمعاني أي لهلاكهم أو لزمن هلاكهم موعد، جعلنا لهم زمنا وموعدا سيلقون فيه عذابهم وهلاكهم يوم القيامة. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن بعده ستنتقل الآيات إلى قصة موسى مع الخضر، إن شاء الله يأتي الحديث عنها في لقاء قادم. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني